دندن حولها المغفلون، سواء كانوا من المستشرقين او كانوا من الخايبين عندنا اللي عاملين نفسهم بيفهموا وهم اضلون جواب. اللي حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ منه صفية واعتقها تزوجها. جماعة المستشرقين قال لك ايه السك، شوف ده اللي حصل، ان ده خد صفية. النبي جم بعض الصحابة قالوا الحق ده هي جميلة، فالنبي قال هاتوها، فما ان رآها الا وقال سيبها لي وخد غيرها، سيبها لي خد غيرها. شايف الواقع؟ وهتلاقيه في بعض كده بالسنة كده كده خلاص. وكانت النتيجة انه اخذ منه صفية وتزوج. جماعة المستشرقين ببساطة شديدة جدا عايزين يقولوا ان النبي بتاعه كان رجلا شهواني، مش عارف زواج، شهواني، شاف حاجة جميلة او انتزعها من صحابي وقال له روح شوف لك حاجة منها خلاص خلاص. ده الجماعة المستشرقين. جماعة الخربانين في عقولهم وهم الذين يحكمون العقل في النص ويسقطون النص بالعقل، وبالطبع ده لا يجوز. يعني انت لكي تسقط نصا تقول النص ده ما ينفعش، مش صحيح، مش بالعقل، مش بالعقل. بالمسألة ليها ضوابط علمية، وإلا كل واحد، ولا نقول مش بالعقل ليه؟ لأن أحيانا ممكن العقل يبقى غالي ما يفهمش، فتقرأ حديث من تشهده ما يعجبكش، فبعقلك تقول ما ينفعش، ينفع؟ ولذلك إحنا لما صرنا حكاما بعقولنا، لأن العقول فيها قصور، قصور ممكن أنت تفهم وممكن غيرك ما يفهمش، ما يفهمش. واحد يكون فاكر نفسه بيفهم ودول كتير قوي وهو في الأصل حمار. المشكلة لو تركت القضية كل واحد هيمشي بعقله والله سيفسد ويخرب هذا الدين، هذا الدين. إذا القضية ليها قاعدة. وإيه اللي حصل بالضبط؟ إن طلع جماعة خدعوا بعقولهم، خدعوا بعقولهم، وراحوا ماسكين بعض النصوص وبدأوا يحكموا فيها عقولهم. إذا رجعوا شافوا الناس اللي عندها عقل فعلا فهمت النصوص دي إزاي، ولا كان عقلهم بالمستوى اللي يمكنهم من الفهم الصحيح. ولذلك هذه المسألة انزلق فيها محمد الغزالي قبل ما يموت، وراح عامل كتاب ما كان هو إلا مصيبة علمية، مش معلومة، مصيبة علمية، سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وبدأ يدخل عقله ده يعجبني ده ما يعجبنيش، ده يعجبني ده ما يعجبنيش. طب بص بعقلك كده خيبة، وبقول ابن الاثنين خيبة. فظهر الجماعة العقلانيين، وطبعا اللي يزعل من كلامي ده على الفيس بوك يا اخي الغزالي ده انا بموت فيه، اللي يزعل يطاق، وبقول ابن الاثنين اللي يزعل يطاق، لان انا ما عنديش اغلى من السنة. اذا كان انت عندك اغلى منها ما تلزمنيش، انا ما عندي اغلى من السنة. ومن هنا هو خد حقه في هذا الوقت. يمكن عندنا الاخوة في دكاتره منه الدكتور عبد المهدي وغيره في اعداد بقى في مدلة الازهر، يعني ظبطوه صح وردوا عليه الرد اللي يليق بيه. لكن ظهرت الناس عديد وما زالت موجوده. ومن هنا طلع معمول راح يالف كتب بقى يطعن في احاديث بصحيح مسلم، ويطعن في احاديث في احاديث بصحيح